الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين يوم الدين، من فرض الله علينا محبته وطاعته، وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. اعلم رحمك الله أن الربا من الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وأحل الله البيع وحرم الربا. الله تبارك وتعالى أحل البيع إلا ما نهى عنه فيما أوحى به إلى نبيه محمد، وإنما نص القرآن الكريم على ذكر الربا واقتصر عليه، ولم يذكر غيره من أنواع البيع المحرمة، لأن الربا أشد أنواع المال المحرم، فكل مال محرم إثمه دون إثم الربا. والربا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منه ما هو من طريق القرض، وأن منه ما هو ليس من طريق القرض. فالأول أي الربا الذي هو من طريق القرض، هو القرض الذي يشترط فيه المقرض جر منفعة لنفسه أو له وللمقترض. أي قرض يشترط فيه المقرض جر منفعة لنفسه خاصة أو لنفسه وللمقترض فهو ربا. ثم الربا كان حراما في شرع موسى عليه السلام، لكنه في بدء البعثة النبوية المحمدية لم ينزل تحريمه عليهم، لأن الأحكام كانت تنزل على النبي شيئا فشيئا. هذه الصلوات الخمس نزل فرضيتها على النبي وعلى أمته بعد 7 سنين من البعثة، كان قبل ذلك مفروضا عليهم أن يصلوا في الليل، ثم نسخ ذلك ففرض عليهم الخمس. كذلك الخمر لم يكن محرما على أمة محمد إلا بعد الهجرة، أنزل الله تعالى تحريمها بعد الهجرة في 3 وكذلك الربا في شرع محمد لم يحرم إلا بعد الهجرة، وكان أغلب الربا الذي يعمله الناس ربا القرض، وهو أن يشرط المقرض ما فيه جر منفعة لنفسه، سواء كان بزيادة في مقدار المال الذي أقرضه أو بمنفعة أخرى. فإذا اشترط المقرض على المقترض شيئا من الزيادة في القدر الذي دفعه إلى المقترض، أو اشترط عليه منفعة أخرى تعود إليه، كأن اشترط عليه أن يسكنه بيته إلى أن يرد القرض مجانا أو بأجرة هي نصف أجرة المثل أو نحو ذلك، أو اشترط المقرض على المقترض ألا يعامل غيره في معاملاته بالبيع والشراء، كان ذلك ربا، وهذا النوع من الربا يقال له ربا القرض، وهذا أشد أنواع الربا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.